بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فأذكر إخواننا بالعناوين الماضية التي مرت معنا. ففي اليوم الأول من هذه الدورة المباركة ألقى على مسامعنا فضيلة الشيخ فزار سنقرة حفظه الله كلمة في مقاصد الإسلام، مقاصد الشريعة، بعنوان الكليات الخمس. ثم وعظنا شيخنا، ثم كانت موعظة لشيخنا ياسين شوشار حفظه الله بعنوان مراقبة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك في اليوم الثاني ألقى على مسامعنا فضيلة الشيخ حسن أيت عجاد حفظه الله محاضرة بعنوان الشباب ودوره في بناء المجتمع، وذلك من خلال شرح حديث العرباض بن سارية المعروف المشهور. وفي هذا اليوم لنا لقاء مع كبير مشايخنا وشيخ كبرائنا، مع فضيلة شيخنا استغفر الله، وهو شيخنا العزيز عبد الغني عويساد حفظه الله ورعاه. ويتفضل فضيلة الشيخ لإلقاء كلمته في العلم وفضل أهله، جزاه الله عنا خير الجزاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبادئ ذي بدء، هي في الحقيقة نشكر الإخوان التوقير والاحترام، وهذا شيء جميل جدا، لكن كذلك نأمرهم بالعدل والإحسان وحسن البيان في التعبير، هكذا، إلا أن الله يأمر بالعدل والإحسان. فحديث الناس عن العلم حديث عن أمر مهم لا يستغني عنه أحد ولا يخرج منه أحد، كل متى دخل لم يخرج إلا إذا خرج من هذه الدنيا إلى القبر، لأنه لا يبلغ ساحله ولا قمته ولا منتهاه ولا إنما يبقى هذا الإنسان كلما ازداد علما، كلما ازداد شعورا وإحساسا بما يجهله من الدين وبما لا يسعه جهله ولا ينبغي أن يفوته علمه من أمور الدين، بل أمور الحياة كلها، ولو كانت من شؤون الدنيا ومن أموره الخاصة ومن أموره الشكلية ومن قضاياه وحاجاته المادية والصورية والجمالية إلا ويجد نفسه ملتزما، ويجد نفسه مضطرا، ويجد نفسه محتاجا، ويجد نفسه بكل صراحة غير مستغن عن العلم. حتى قال أحدهم: إذا استطعت ألا تحك شعرك إلا بأثر فافعل. حتى حك الشعر إذا استطعت ألا تحكه إلا على علم وبعلم فافعل، فإن ذلك ينفعك، فإن ذلك ينفعك. لهذا عباد الله، فقد سئل، وكما سيأتي إن شاء الله، سئل أئمة بلغوا من الإمامة مبلغا عظيما، وكان لهم صيت شاء ذائع وشائع بين الناس وبعيد المدى والصدى في أوساط الناس، فيقال إليك، يعني يأتي الناس وتشد الرحال وبكم يستأنس الناس في المقال إلى غير ذلك، أو تطلب العلم مع كبر سنك كما قيل لأحمد بن حنبل وغيره؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، لأن طلب العلم عبادة، بل يتقربون به إلى الله ويتعبدون كذلك. لهذا عباد الله نحاول أن نختصر، وعلى ذلك نقتصر ونختزل، نختزل ونجتزل كذلك ونجتزئ، يعني ما بعض فصوله، لكن إن شاء الله إيجاز يتحقق معه الإنجاز بإذن الله تعالى، من غير إخلال أو إهمال بإذن الله. أولا وبادئ ذي بدء، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فأحسن خلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين. وما خلق الله هذا الإنسان عبثا، وما تركه سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فإذا يفكر الإنسان لماذا خلق، يتعلم هذا الإنسان لماذا خلقه ربه، وما الحكمة من خلقه، وما الغاية من ذلك كله، وهل تركه كذلك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فأمره ربه بالطاعة ونهاه عن المعصية، وبين له جزاء وثواب الطاعة، وبين له عقوبة وعاقبة المعصية إلى غير ذلك. فإذا بين له ربه: إذا أردت أن تعلم وأن تعرف وأن تدرك هذه الحقائق، فينبغي أن تتعلمها، تشرح لها صدرك وسمعك، وكذلك تشخص وتدقق في النظر في المكتوب بصرك، وفي الخطاب المسموع والمقروء سمعك. لا تتكلم من غير علم، فقد ضل أناس لكونهم ظنوا أنهم تعلموا من غير أن يتعلموا. إنما العلم بالتعلم، لأن الأصل في هذا الإنسان عدم العلم، الأصل فيه عدم العلم، إذن لأن الأصل فيه عدم العلم، لذلك قال ربك سبحانه وتعالى: وكيف حال الإنسان إذا أقبل على الشيء من غير علم، أقبل بطيش أو حماس أو ارتجال، أو بطريقة تلقائية أو عفوية أو حماسية أو عصبية، أو كيف يكون يا ترى إقباله، وكيف تكون حاله؟ هذا لهذا ربنا سبحانه وتعالى مثلا قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الإنسان الذي ربه سبحانه وتعالى بين له بأنه خلق وهو لا يعلم شيئا، وخرج من بطن أمه وهو لا يعلم شيئا، قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا بد من رفع الجهل عن النفس عن نفسك، ولا بد أن ترفع الجهل عن ذويك وأهلك، لأن الجهل وخيم وضرره جسيم وأثره حميم، قد يكون صراحة يتوسع تتوسع، خاصة إذا تصدر الجاهل وإذا تكلم غير المتعلم إلى غير ذلك. ما الذي يحصل؟ المسألة أو الضرر هنا لا يبقى قاصرا على صاحبه، إنما يتعداه إلى من اغتر وتأثر وأخذ عن ذلك الجاهل. لهذا ربنا أوجب على هذا الإنسان أن يتعلم، وبين له وعلمه سبحانه وتعالى هذا العلم الذي لا يسعه جهله، لا يسعه جهله، لا ينبغي له أن يفوته، أو أن يعني بكل صراحة يصرف عنه أو يشغل عنه. لا، العلم ينبغي أن يبذل ويصرف وينفق ويستفرغ ويستثمر كل ما أوتي من أدوات وآلات ومواد ووسائل من أجل تحصيل العلم، سبحان الله، كما سيأتي في ثنايا هذا الحديث. المهم باختصار، فربنا سبحانه وتعالى بيّن لهذا الإنسان أن الذي خلقه فأحسن خلقه سبحانه وتعالى، هو الذي علمه فأحسن تعليمه كذلك. قال تعالى اقرأ باسم، وهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال كذلك في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذا الإنسان إذن علمه ربه سبحانه وتعالى، فينبغي ويجب عليه أن يتعلم هذا العلم الرباني، هذا العلم الشرعي، هذا العلم الذي ينفعه في دنياه وأخراه، هكذا، هذا العلم الذي ينفعه في فعل ما ينبغي فعله مما ينفعه ويصلحه ويصلح له، وكذلك في درء وترك واجتناب واتقاء كل ما يضره ويشقيه ويتعبه ولا ينفعه. كيف ذلك؟ ربه سبحانه وتعالى علم هذا الإنسان وبينه أن لا يتصرف في اختيار الأشياء وتقريرها وتحديد مثلا ماهيتها أو كنهها أو الحكم عليها بالنفع والضر أو جلبها والتماسها أو كل ما يتعلق بهذا، إلا إذا كان على علم وبعلم الله سبحانه وتعالى، لأنك يا أيها الإنسان لا تعلم، إنما ربك هو الذي يعلم، فينبغي أن تتعلم من علمه سبحانه، وأن تشرح صدرك كما قلنا، وتبدي استعدادك، وتستظهر كذلك حرصك، وتستصحب كذلك تقديرك لهذا العلم، وتستشعر كذلك محبتك لهذا العلم إلى غير ذلك مما يساعدك على طلبه ويساعدك في سبيل تحصيله ونيله وتحقيقه. لذلك إذن فربه سبحانه وتعالى بين مثلا آيات كثيرة، أنا أذكر باختصار وخاصة وأن الوقت ضيق، مثلا لعل الإنسان يقرر أشياء ويعينها ويحددها ويعطيها أحكاما من تلقاء نفسه، وممكن يبدي لها كذلك تقديرا من سوء تدبيره وتقديمه أو تأخيره أو تقريره، هذا من تلقاء نفسه ومن محض تخمينه وتخرصه ومن قبيل عقله ورأيه. لا والله غلط، إنما كما قال ربنا مثلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا تعلموا حتى لا تندم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولا تحين مندم، حينئذ ما ينفع الندم والإقرار والاعتراف والاعتذار، وما ينفع، خلاص الدنيا دار عمل ولا جزاء، بينما الآخرة دار جزاء ولا عمل. أقول الله سبحانه وتعالى علم هذا الإنسان ووكل جبريل، لأن الله خلق ملائكة ووكل، جعل ملائكة موكلة يعني تقوم بأعمال معينة، كإسرافيل مثلا مع البوق، وميكائيل مع القطر والنبات، وجبريل الوحي، وملك موكل بقبض الأرواح أي الأنفس، والآخر بالسؤال إلى غير ذلك، يعني منكر ومنكر ونكير وكذا، يعني ما شاء الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فرب هذا ملك موكل بالوحي، أمين الوحي، هو الذي يأتي. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده لم يقرأ، اقرأ، ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا رأيتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كلها، وعلمها كل ما ينفعها كما سيأتي بيانه إن شاء الله، دقائق وحقائق وتفاصيل وكل ما يتعلق بما ينفع الناس علمه وبما ينبغي لهم تعلمه، هكذا صراحة. حتى بعضهم للأسف حسدا من عند أنفسهم ومن حقدهم على الإسلام والمسلمين، رأيتم ذلك الذي جاء إلى سلمان الفارسي بصورة فيها استعلاء أو فيها نوع من الازدراء أو الاستهزاء، لما جاء قال لسلمان إن نبيكم، لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء حتى قضاء الحاجة، يعني يريد يقول إيش، ليش أنتم يعني حتى تتعلمونها؟ من جهل شيئا هداه ولا لا، وفاقد الشيء لا يعطيه، إما تقديرا وإما تحصيل وإما، الذي لا يعلم يستهين بهذه العلوم. بعض الناس يقول وش فايد، وش ماذا تتعلم منها؟ والله لو لم يكن لك منها إلا الذي أدركته ظاهرا لكان نافعا، وكان ما شاء الله مطمئنا، وكان مسعدا، وكان سبحان الله. حتى على الأقل أنك أتيت الأشياء يعني ودخلت البيوت من بابها، وأتيت الأشياء من مقدماتها وكل ما يتعلق، فبدأت لست كالذين يبدأون من الخاتمة ثم ينزلون، أو من وسط الشيء ثم يستأنفون، وبالتالي هؤلاء لم يحكموا ولم ينالوا ولم يحققوا، لأنه يبقى شيء ناقص، والشيء ناقص غير نافع، لا يتحقق فيه الإجزاء ولا الاكتفاء فضلا عن الاستغناء. لذلك عباد الله، المهم باختصار، انظروا كيف لقنه درسا، قال أجل، أجل يا هذا، ولو جاء على سبيل الاستهزاء مثل يقول كيف أنتم، مثل ما يقول بعض الناس هذه قشور وهذه جزئيات وهذه شكليات، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يحسبونه أمرا ليس فيه فائدة وهو فيه فوائد، بل تستمد منه القواعد يا عباد الله، لو كانوا يعلمون، ولكن ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ولا يكادون يفقهون قولا. المهم باختصار أجابه قائلا أجل، أجل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا النبي، المسألة متعلقة بالنواهي والأوامر وبالمستحبات والمكروهات وغير ذلك من الأحكام وغير ذلك من الهيئات والصفات، وكيف تكون يعني كيف يكون إقبال الإنسان على هذا، وكيف يكون قيامه بها وفعله لها إلى غير ذلك. قال أجل، أجل نعلمنا هذا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بميامننا، أن نستنجي برجيع أو عظم. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار مثلا. فبهت الرجل. هذا الذي أردت أن أقول هذا ليس فيه كذا وكذا، فلقنني درسا. بل الأمر أبعد من ذلك، الأمر أبعد من ذلك وأعلى كذلك، وهو لما قال أبو ذر: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما صلى الله عليه وسلم. قال له حذيفة: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. وجدهم جهالا فعلمهم، ضلالا فهداهم الله به. أولم أجدكم ضلالا فهداكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله أمن. أولم أجدكم متفرقين فجمعكم الله به؟ هكذا هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوته فأرسل رسوله. هكذا أسمعهم كلام الله وعلمهم كذلك آيات القرآن وما فيها من أحكام وكل ما يستمد ويستنبط منها، فما من خير إلا ودلهم عليه وتلاهم ونبههم وأمرهم وحثهم عليه، وما من شر كذلك، كل ما يقربهم إلى الله أمرهم به، وكل ما يبعدهم عنه إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه ورهبهم فيه صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار، فاستجاب الله دعوته. قال مثلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المهم باختصار يا إخوان، فالأنبياء هم المعلمون، هم العلماء، هم الذين جاءوا يعلمون الناس. وما من أمة إلا جاءها وخلا، كما قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. علمهم عبادة الله وصفة العبادة وكيفية العبادة وحقيقة العبادة، كل ما يتعلق بها. وهذا والحمد الإمام البخاري من هذه الآية استنبط واستخرج قاعدة ذهبية، قاعدة سلفية، قاعدة أثرية، قاعدة شرعية: أن العلم قبل القول والعمل، أن تبدأ بالتعلم قبل التكلم، وأن تبدأ بالعلم قبل العمل كذلك. فمنها استخرج، جعل كتاب العلم من أوائل الأبواب. أولا جعل كتاب العلم من أوائل الأبواب، كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، وكتاب العلم. وجعل كتاب العلم مبسوطا، وجعله كذلك مفصلا، وجعله كذلك مبوبا مرتبا مهذبا، جعل أبوابه عديدة كثيرة، جعلها وصيرها 53 بابا، ومن بين تلك الأبواب باب، ما شاء الله، فاعتبروا يا أولي الألباب وأحسنوا قراءة ما في الكتاب والباب وحسن فهم شرحه حين الخطاب. وهو لما قال باب العلم قبل القول والعمل، لأنه صح أنت تقول هذا تأصيل أو فائدة منهجية، فائدة علمية، فائدة يعني منهجية علمية وعملية صراحة. يعني الآن أنت لما قعدت، لأن عندنا أناس بين قوسين وباختصار وبإيجاد وبسرعة، حتى لا تأخذ يعني من نصيبي الحديث وموضوعي المحاضرة أو الكلمة. المهم باختصار، فأنت تقول كثر الذين يؤصلون ويقعدون وإلى غير ذلك، ونجد أصول تأصيلاتهم وتقعيداتهم خلاف الدليل، خلاف الدليل. فهل يعني تعتبر، وهل تعتمد، وهل يعتد بها ويعتمد عليها ويستمد منها ويستدل بها، أم كيف يكون الأمر يا ترى؟ لا، أنت علمك النبي صلى الله عليه وسلم، علمك بأن هذا العلم ليست أوهاما صراحة، ولا تخمينات ولا تخرصات. لا، تلا عليك من القرآن آيات وآيات، منها قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعلمك كذلك: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وعلمك أيضا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل القول على الله بغير علم أشد وأخطر وأكبر من هذه المذكورة سلفا وأولا. لما؟ لأن هذا بريدها وسبيلها وسببها ومدخلها وإلى غير ذلك. فأثر التعالم أو يعني متعدية غير قاصرة وعامة، كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقديما قيل ولا يزال يقال كذلك حديثا، يعني حال الآن في زماننا هذا: زلة عالم. إذا زل العالم ممكن، إذا الناس مقلدون متعصبون لا ينظرون إلى دليله، ممكن يزل بزلته كما لا. انظروا، تربوا على شيء، الأئمة كلهم يرجعون الناس إلى الدليل، إمام مالك: فانظروا في قولي، فما وافق الكتاب والسنة فأخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه، بل في رواية: فاضربوا به عرض الحائط. الإمام أحمد: حيثما صح الحديث فهو مذهبي، بمعنى أنا قائل به وراجع إليه وعائد إليه، سواء كنت حيا أو ميتا، إنما الذي أدلكم عليه وأنصحكم به وأرشدكم إليه هو قال الله قال الرسول. هذا حتى الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم مثلا، وغيرهم ممن كانوا على شكلتهم وممن كانوا على طريقتهم ومذهبهم، هؤلاء علموا بأن الخوض في هذه المجالات ليست بمجرد المقالات، إنما بمجرد المنقولات الصحيحات والمفهومات الصريحات. تذكرون لما قال الجويني لما جاءه من يعوده في مرضه، يعني خلاص يعود، خلاص الرجل قال قبل ذلك كلمات ولا يزال يؤكد: أنني راجع عن كل كلمة تجدونها مسطورة ومبثوثة ومنشورة ومروية عني، فإني راجع. مثلا يقول: أنا راجع عنها إلى الحديث، إلى إلى إلى إلى قال الله قال الرسول. حتى قال أحدهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا العفو يا أخوان، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزن وبال، الشاهد: ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. أهل السنة لما يقعدون، لأن القاعدة يشترط فيها أن يكون دليلها صحيحا وصريحا، يعني يكون لما تقول الدليل قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش هذه هي الأصل، قاعدة التي ينبني عليها غيرها مستندها ومرجعها ودليلها ومصدرها وكل شيء، والشاهد على ذلك والدال على ذلك، كل شيء معلوم. تقول لي قل لك الآية ما شاء الله خلاص تطمئن، تقول لي قل لك الحديث هو يشدل، هذا هو يعني استفدته من الحديث. فلهذا الإمام البخاري لما قال مثلا هذه الكلمة باش ما نفرحش أكثر، لما قال يعني قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال فبدأ أي ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالعلم قبل القول والعمل، فكذلك أنتم وكذلك نحن وكذلك كل الناس يبدأون بالعلم قبل القول والعمل. لهذا هذه قاعدة، لذا لابد أن يتعلم، ومن أجل أن يتعلم الناس انظروا سبحان الله جعل حال ما حملته أمناء علماء حكماء نزهاء إلى غير ذلك من صفات العدالة، من صفات الفضل، من صفات الأمانة. يعني أنت تطمئن لهم ما شاء الله، وتستيقن لما تأخذ عنه متأكد بأن هذا الذي حدثك به هو الذي حدثه به شيخه، وهكذا يتسلسل وهكذا يستمر وهكذا تتتابع وتتضافر السلسلة بحلقاتها، الأسانيد برواتها إلى منتهاها إلى المصدر. لهذا كما قال الإمام الشافعي والعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشيطان، أي وساوس الشيطان أو الشياطين. المهم باختصار، فالله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء العلماء الأنبياء، وجعل العلماء ورثة الأنبياء. انظروا سبحان الله، العلماء قبل أن يكونوا كذلك كانوا متعلمين، يتعلمون الأحاديث، يتعلمون الآيات، يتعلمون العلوم الشرعية، يتفقهون، يسألون، يستوضحون، يستفسرون، يستأنسون إلى غير ذلك مما يفعلونه. مجاهد عرض المصحف على شيخه، أي مجاهد بن جبر عرض المصحف على ابن عباس، قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات 3 مرات، ووقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وأين نزلت، يستأنس. صح العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن بمعرفة لأسباب النزول ما شاء الله يعني كما يقولون يعني يستيقن بأنه فهم وبأنه علم وبأنه فقه هذه المسألة على مراده سبحانه وتعالى وعلى وجهها وعلى حقيقتها. أدرك ذلك سببا للنزول، لأنه صح سبب ورود الحكم لا يجعل الحكم قاصرا عليه، لكن إلا إذا كانت هنالك علل وقراء وشوية تدل على ذلك. لكن العبرة ليست أن سبب وروده يكون، إنما نستأنس بهذا حتى نفهم سياقه ونطاقه وحقيقته وكل ما يتعلق به. المهم باختصار، فلذلك هؤلاء كانوا كذلك فتعلموا، قبلهم الأنبياء يتعلمون، وما كانوا يتكلمون إلا بعلم. رأيتم كيف كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت، فيعلم الصحابة حين سكوته أن الوحي ينزل عليه. هكذا سبحان الله، ربنا قال عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. سيدنا موسى عليه السلام جاءه جاء أو أتاه آت رجل فسأله قائل كما في صحيح البخاري، وأفرد له الإمام البخاري بابا لما فيه من العبر والدرر والعظات والفوائد والقواعد وما إلى ذلك من هذا الحديث. المهم باختصار، لما قالوا يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك، قال لا، فأوحى الله إليه أن عبدا من عباده أي الخضر في مكان كذا أحاطه الله وأتاه الله وعلمه الله ما لم يعلم ولا ما لم يحط به سيدنا موسى علما، فسأل عن الطريق إليه. انظروا إلى العلم كيف يجعل الإنسان لا يمكث ولا يلبث ولا يستقر في مكان حيه وسكناه، أي في مسكنه ومكان إقامته، بل يرحل في سبيل طلب العلم. الأنبياء ساروا، الأنبياء تعبوا. سيدنا موسى ركب البحر، سيدنا موسى اتخذ سبيله في البحر عجبا وصربا للعلم طلبا، نال منه التعب. قال لفتاه ائتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لكن لما أخبره الفتى أنه نسي الحوت في تلك الصخرة فعلم أنه سيجد ذلك العبد ولما وجده. ليس كما نحن الآن، يا ممكن يحرجك أو يشق عليك أو لست أدري كيف، لا والله، بل حتى هو يريد أن يتعب في سبيل التعلم ولا يتعب المعلم. لما؟ لأن المعلم إذا تعب قد يكون ذلك التعب مانعا أو حائلا أو صارفا أو على الأقل مؤثرا، لا يعطيه كل ما يريده من العلم وما كان. على الأقل أنت تتعب جسديا يعني مدنيا، ولكن معنويا يعني وحس يعني كما تقول نفسيا وذهنيا رك ما شاء الله قوي وصحيح ما شاء الله. ولهذا لما أدرك ووجد الخضر ماذا قال له موسى؟ قال له موسى هل أتبعك؟ لا بد من السير في سبيل طلب العلم، ولا بد من أن يشق ويتخذ سبيله في سبيل الطلب. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لذلك عباد الله قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. إذن ومن هذا تعلمون بأن العلم بالتعلم، هذا أصل العلم بالتعلم. الإنسان لا بد أن يتعلم، ما أوتي الطريقة الصوفية هذه وطريقة الخرافيين اللي يزعمون أنهم بكل صراحة يحتاجون إلى معلمين ولا يحتاجون إلى علم هكذا موجود ممكن مكنون. هذا العلم ما شاء الله يعني يستمد ويؤخذ من هذه الدواوين ومن هذه المصادر والمراجع، إنما ينبغي لمن يريد أن يكون عالما أن يكون أولا وابتداء متعلما، ولمن يريد أن يكون معلما كذلك ينبغي أن يكون قد تعلم وكان له معلم يعلمه إلى غير ذلك. فهذا معروف عند الأولين، حتى أنهم جعلوا لهذا الذي يريد أن يتعلم نحن ندلك على علامات المعلمين النزهاء على وننبئك ونخبرك ونبين لك أمارات كذلك وخصال وخصائص ومقومات وصفات وسمات العلماء الأمناء والنزهاء الذين يعلمون الناس العلم صافيا نقيا خالصا هكذا ما شاء الله كما تعلموه ما شاء الله. بدليل لأن العلم يا إخوان نظرا لكون الإنسان في حاجة إليه ولا يستغني عنه، بل يستغني عن كل شيء إلا العلم. لعله يستغني ما أدري يستغني عن كل ما يملك، لا يستطيع أن يستغني عن العلم، لأن ممكن مسألة واحدة إذا جهلتها وممكن جدا يتعمد فيها يعني تعمد فيها مسايرة ومطاوعة وموافقة ويعني ما عليه الناس من الواقع وما عليه الناس كذلك بحسب أهوائهم وبحسب تخميناتهم قد تضل بضلالهم وقد تنحرف وتزيغ بزيغهم وانحرافهم. ولهذا ينبغي لك أولا أن تسأل، وأن لست تسأل من كل من وجدت وكل من يعجبك قوله أو يؤثر فيك خطابه، لا، إنما تسأل من كان أهلا لذلك، لأن هذا العلم أمانة تحملا وأداء تعلما وتعليما. هذا العلم يعني ينبغي أن يوصله الإنسان إلى غيره كما تحمله، من غير عبث ومن غير تخريف أو تحريف ومن غير تشويه ومن غير زيادة أو نقص أو إلى غير ذلك. ولهذا قيض الله لهذا العلم حملة أمناء حملة عدولا، قال كما في الحديث الحسن بمجموع طرقه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا ومن أجل صيانة العلم وحراسته من الدخلاء من العابثين، من المحرفين والمنحرفين. يعني سبحان الله، الحمد لله أن الشارع، أن الله سبحانه وتعالى أولا أمر الناس أن يتعلموا كما أشرنا وكما ذكرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان ينبه الناس ويرشد الناس إلى ذلك، وأنه كذلك بين عليه الصلاة والسلام ودعا بالنظارة والوجاهة وما إلى ذلك، يعني لمن كان أمينا في نقله، كان أمينا في نقله وتحمله وضبطه لذلك الذي نقله، إلى أن يبلغه، إلى أن يناوله، إلى أن يعطيه ويمنحه، إلى أن يبذله كذلك إلى من ينفعه أو إلى من يسأل عنه أو إلى من يريد تبليغه إياه. وبدليل حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي ولا لا، فجاء في الحديث في آخره ثم أدها إلى من يسمعها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو فرب مبلغ فرب حامل فقه أي نعم فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وإلى وليس بفقيه. المهم باختصار يا إخوان، فلهذا هكذا العلماء وسارت هذه المسألة، وسارت هذه المسألة واستمرت على هذا، إلى لأن العلم هذا حاجة مهمة. الناس الآن يسألوا كل شيء، كل شيء الآن يسأل، يعني فضل هذا العلم بكل صراحة هو منظارك ومصفاتك، هو معيارك ومرآتك، هو ميزانك، سبحان الله العظيم. ولهذا دائما وأبدا لما أحد يخبرك بشيء تسأله، يعني مثل ما قلنا قبل قليل لما الإمام البخاري جاب هالقاعدة أعطاك الدليل، هذا هو السلف. السلف قبل ما تسأله يعطيك الدليل، ما يخليكش تسأل، باش يربطك بالعلم ابتداء، لأنك قد لا تسأل، وإذا ما سألت ليس معناه أنك لا تعلم ولا تعلم ولا تتعلم، لا، لكن إذا سألت لا شك بحسب السؤال يكون المقال، لعله يفصل لك من تسأله ويبين لك، كما هو الحال في غير ما مسألة وفي غير ما يعني وجه أو شاهد من الشواهد الدالة على ذلك. المهم باختصار يا إخوان، فهذا الذي سار عليه الأولون والحمد لله، حتى أصلوا أصولا وقعدوا، فجعلوا لا بد من معرفة أهلية وأمانة العالم هذا ليعلم الناس، لأن المسألة خطيرة عامة، مسألة تمس المجتمع كله. أنت الآن لما تلقى، وسامحوني، لما تلقى صعلوكا من الصعاليك أو درويشا من الدرويش، بل لا يصلح حتى أن يكون مهرجا، حتى هذا التهريج في الحقيقة له لعله عندهم له ضوابطه وكذا وكذا. لما تلقى واحد يتكلم ويعني يتكلم في القنوات ويتكلم بالشيء اللي يجري به اللسان من غير علم أو عرفان ومن غير صدق ومن غير عدل ومن غير علم، والناس اللي يتعلموا الناس أكثر منه جهلا، فلا شك أنه يضرر به الناس. هذا الإنسان دائما كما تقول، وهذا قس على ذلك المهرج، إنما هو شاذ لا يقاس عليه، إنما خطر يحذر ويحذر منه. المهم أقول لما كان هذا العلم بهذا الأسلوب بهذه الصورة، يعني كونه إلاق الناس يعرفوا، لأنه كما كانوا يقولوا أي مسألة لابد لك منها علم، لابد لك فيها من علم حتى تعرف إذا كان خيرا تلتمسه وتتحراه وتأتيه وتفعله وإلى غير ذلك، وإذا كان شرا أو منكرا أو ضارا أو فاسدا أو حراما تجتنبه. ولهذا انظروا يا إخوان العلماء، انظروا إلى السلف الصالح لما يسمعون مثل هذه الخطابات، كقول ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. المهم باختصار فأقول لذلك قعد العلماء هذه القواعد، فجعلوا الجرح والتعديل، أو فجعلوا الأسانيد. من حدثك بهذا؟ أو عمن تعلمت؟ ومن علمك هذا؟ ومن أين لك هذا؟ وما مصدرك؟ وما دليلك؟ وما حجتك؟ وما برهانك؟ وما يعني كما قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولهذا جعلوا هذه القواعد تفضح الكذابين وتكشف المتسللين وتبين الدخلاء لغير ذلك، وتبين حقيقة صدق المتعلمين وأمانتهم وأهليتهم. ولهذا قالوا كلاما، ومن بين ما قيل نذكر ثلاثة أقوال اختصارا هكذا. من بين ما قيل ما يروى وجاء بروايات وبألفاظ وعن رواة آخرين قاله مالك ولو بصيغة أخرى، وذكره غير مالك إلى غير ذلك، وهو كلمة مشهورة مأثورة عن ابن سيرين، محمد ابن سيرين: إن هذا العلم دين. يعني يا ناس أنتم الآن تريدون أن تتعلموا، هل تتعلمون من أي واحد وجدتموه ولقيتموه وأعجبتم به وتأثرتم به وغركم لسانه وبيانه وإلى ذلك، أم لا ينبغي أن تتأكدوا من كون هذا الإنسان يحمل لكم هذا العلم الشرعي؟ قال الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال السلف الصالح رضوان الله عليهم. هل هذا حامل علم ولا لا، ولا حاطب ليل؟ وشتان بين هذا العالم الطالب أو المتعلم الطالب وبين ذلك المتعلم الحاطب. المهم باختصار، فإذا أنت قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. صح، ربنا يا إخوان ماذا قال؟ قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما تسأل أهل الذكر الذي يذكر لك، قال الله تعالى: هذا من أهل الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل الذكر، اللي يقول لك على حسابي، وش محساب عندك؟ أنت حساب غيرك، ولا على غيرك غلطان في الحساب لما عدك من حسابه. وقالوا: هذا عندنا لا يجوز. فقيل لهم: فمن أنتم حتى يكون لكم عند؟ فإنما العلم دائما اسند، دائما اذكر، دائما استدل، دائما احتج، وهكذا، لأن المعلم هذا المعلم لعلمك يحتج بالدليل ويحتج له بأن اللي علم لك إياه وبرينه لك وافق الدليل، كما قال ابن تيمية: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه الإنسان يمشي على هذا المنهاج، بها هو الدليل، ماشي كلامك، كلامك ممكن يغرني وإن من البيان لسحرا، يضرني وإن يقولوا تسمع لقولهم ولكن تتأثر، لكن لا والله، إنما هو نقل موثق وقول مصدق وما سوى ذلك هذيان منمق. ولقاوا الآخر يزوق والآخر ما أدري كيف حتى الأذان يخرق. لا علينا، سامحوني سامحوني. المهم أقول: فقال إن هذا العلم دين، دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي تأخذونه عن العلماء الربانيين الذين يعلمونكم السنة، الذين يعلمونكم التوحيد. نعم، جاء وقت، سامحوني، جاء وقت للشرك ينتشر ولا لا؟ من حسوش بخطورة الشرك؟ من خافوش عقوبة المشركين وسوء عاقبة المشركين؟ جاء وقت للناس تفتخر، وبعض الجرائد تنشر وما تحس بهذا الخطورة. من الممنوعات كتاب التوحيد. يا جماعة، ما في كتاب التوحيد؟ قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة: أنتم ضد هذا؟ لا لا يا شيخ، ولكن ماذا تفعلون؟ وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل نشر التوحيد ينتشر الأمن؟ وسعوا دائرة التوحيد تتوسع دائرة الأمن. أخلصوا في عبادكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الآن نلقاه يجي واحد سؤال يقول لك السيخونة بناء مسجد وحب الضريح ينقلوا من هذا المسجد المكان للمسجد. شوف وين ولت الناس ما تشعرش بالخطورة. يا ناس على بالك وش راك تدير؟ لكن لقاو ناس وعلى ملأ ومشهد ومرأة ومسمع يقول الشر، يقول هذا التبرك بالقبور ماشي شرك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غلطان، استغفر الله العظيم. والصحابة يا عباد الله، يا عباد الله، ارجعوا للقرآن، ارجعوا للسنة، افهموها كما فهموها وفهموها. لهذا باختصار، لهذا هؤلاء ينبغي أن تعرف حقيقة هؤلاء. كما قلت لكم، كما ذكر ابن سيرين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هؤلاء الذين تأخذون عنهم دينكم ينبغي أن يكونوا علماءكم، ينبغي أن يكون هؤلاء على منهج من سبق من صحابة وتابعين وأتباع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا مالك بن أنس لما أصل قاعدة ذهبية في التعامل مع النصوص الشرعية، كيفاش نتبعوا، كيفاش نلتزموا، كيفاش نعبد الله، كيفاش نكونوا متدينين، ورى لهم حاجة مهمة جدا جدا. أولا يا ناس، الحمد لله لأكمل لكم الدين كامل، الحمد لله، ما عندكم ما تجتهدوا، ما تخترعوا، ما تحدثوا، ما تأسوا، لا ما تنشئوا، لا إنشاء ولا تأسيسا ولا إحداثا ولا اختراعا ولا الحمد لله، بل عليكم بالأمر العتيق على منهج على المنهج الذي كان عليه سلفكم، والخير كله في اتباع من سلف، وخير الأمور السالفات على الهدى. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار، لما إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لهذا عباد الله، العب سامحوني شوشت عليكم، المهم فأقول هذا هو الأصل. ولهذا جاء بعدهم لما للأسف كانت العدالة منتشرة، الحمد لله، في قلت مالك، هذا مالك اللي حبين الناس يدنسوا صفاء وبياض ونقاء وكلش بالانتساب المزعوم والانتماء الموهوم، يظنوا قضية أشكال وقضية أقوال وقضية من غير أفعال. لا، كما رأي الآن جمعية العلماء المظلومة، جمعية العلماء المسلمين في أيام الاستعمار كانت تنشر التوحيد، ولا لا؟ بدأت بنشر التوحيد، لأنه هذه رسالة ربانية، يبدأون بما بدأ به الرسل كلهم، باش ما يمشوش على غير طريق الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. نوح كم لبث يدعو للتوحيد، غيره كذلك في حالات الشدة والضيق، يوسف يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم إلا غير ذلك، وكذلك سار الصحابة. فالجمعية جمعية سلفية حقا، كانت تسير على ذلك، بدأت بالتوحيد واستمرت على التوحيد واستقرت على التوحيد ودعت إلى التوحيد، وبدأت بمخالفي التوحيد وبأعداء التوحيد، دعتهم إلى الرجوع إلى التوحيد، لا غير ذلك. هذه الجمعية. كذلك نحن لما نقول الإنسان ينبغي أن يكون كذلك، الإمام مالك كيف كان يا إخوان؟ يربط الناس بالعلم، فضل العلم هذا فضل عظيم وخير عميم يا إخوان، الله يبارك. ولهذا كما قال مالك، قال كلمتين رائعتين، انظروا شوفوا مليح، أولا يبين بلي نحن معشر المسلمين، يعني يقصد هو وأمثاله من العلماء، يريد أن يقول مهما كانوا أئمة وبلغوا من العلم مبلغا وحصلوا ونالوا منه ما أدركوا وحصلوا ونالوا وتعلموا، حتى كان يؤتى إليه ويأتي إليه الناس من أماكن مختلفة ومن بلاد شتى وأمصار متباعدة، يأتيه الرجل من خراسان ومن كذا ومن كذا، من المغرب والشام ومن الحجاز ومن العراق إلى غير ذلك، يأتونه إلى المدينة. فكان الإمام مالك يربطهم بهذا العلم حتى لا يرتبطوا به فقط. قال مالك: مالك قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فأخشى أن تعدوا خطأي علما وصوابا. أنا بشر ممكن أخطئ، ولكن المعصوم عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، أخذه كل ما قال، والقول ما قال الله تعالى: قل صدق الله وإن أحسن الحديث كلام الله. كان هكذا مثلا يربط، قال: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قولي كما ذكرت لكم قبل قليل. نعم نسيت أني ذكرته والآن تذكرت. المهم ولكن في الإعادة إفادة خاصة في مثل هذه المسائل، فما وفق الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا. بينما انظروا في منهج الاتباع، احنا هذا هو الأصل نمشي عليه، وهذا الأصل خلينا باش نكون متبعين، ما تنقطعش بين الأسانيد، وما تنقطعش بين السلاسل، وما تنقطعش بين السبل، وما تنقطعش بين الوسائل. أي نعم، باش نكون ملتزمين. فخلاك دايما تتشبث وتتمسك بما كان عليه سلفك وسلفك بسلفه، إلى أن تصل كما قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة، وقل يعني وقل بما قال القوم، يعني يعني وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا وكف عمكم. إذا تكلموا بشيء فتكلم به، وإذا أمسكوا عنه ولم يتكلموا وكفوا عنه كذلك، واتبع هكذا، واتبع واتبع سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. هذا هو العلم الشرعي هكذا. ولهذا مالك وش قال؟ انظروا يا إخوان باش نعرفوا، اليوم الناس يأتي يقول لك بدعة حسنة، تقول لك على خلاف مذهب مالك. الإمام مالك يدين ويعتقد ويرى أن البدعة في الدين كلها يعني كلها كما يقولون شر وضلالة. الدليل هو النبي قال سبحان الله، بل قال شر وشر الأمور، بل هي شر الأمور، شر الأمور، لو تحكم الأمور كلها فأشرها البدع، معناها أشر من المعاصي وغير ذلك من الموبقات مثلا، وإذا ضلالة مش هداية، يعني زيغ وانحراف إلى غير ذلك. المهم قال مالك باش يبين للناس: يا ناس ما تتكلموش في دين الله بغير علم، باش يربطك بالعلم، باش نشوف فضل العلم. انظروا دايما العلم يستصحبوه، العلم دايما يستحضروه، العلم دايما يستظهروه، العلم دايما في بواطن وسرائر أنفسهم يستشعروه كذلك. سبحان الله. نعم قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. يا حبيبي أنت تراها حسنة والرسول صلى الله عليه وسلم يراها سيئة، أشكون يرى مصيب؟ استغفر الله العظيم. واش راح تقول لنا مثلا يا ناس؟ إذن راح تقولنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. هذا كما يروي طارق بن شهاب كما جاء في صحيح مثلا البخاري في كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. المهم لما جاء رجل من اليهود إلى عمر ومعه لفيف مجموعة من أهل الكتاب، والرجل كما ذكر البخاري ذكر ابن حجر العسقلاني في شرحه على فتح الباري، يعني إذا ذكر أن الرجل الذي ورد مبهما هنا علم وورد مسمى في مكان آخر وهو كعب الأحبار. المهم باختصار قال: آية في كتابكم أنتم معشر المسلمين يا عمر، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. حتى هم عرفوا يعني بأن هذه حجة ومحجة في الحقيقة، وتحقق الحاجة كذلك. سبحان الله العظيم. وعلاش احنا كما قال مالك؟ قال: فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. كما قلت لكم العلماء لما يحكمون ويحكمون في التقعيد والتأصيل وكل شيء يذكر لك الدليل، هذا هو العلم. العلم شيء أرى وترى، العلم يعلم وتعلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو به، على حقيقته، على واقعه، إدراك جازما. هذا هو العلم، هو إدراك الشيء على ما هو عليه. أما كونك ترى، قد تراه خلاف على ما هو عليه وعلى ضد وغير واقعه وحقيقته، ليس ما تراه. أي ذاك متأكد بهذا، هو المهم لا علينا. فقال لذلك إذن قال فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة، ثم أكيد يشد انتباه ويلفت الأنظار ويصح الأفكار ويحذر من الأخطار والأضرار اللي تجي من سوء الأفكار كذلك التصورات. لأن البدعة، البدعة سامحوني بالك وظنوا باللي تبقى أمرها قاصر على وجه من الوجوه، حتى في تصورك تكون عندك البدعة تبرر لك. الناس اليوم رأي أخذوا أصولا بدعية بها يقبلون ويردون ويقرون وينكرون ويثبتون وينفون وغير ذلك مما يفعلون. خلاص أنت على القرضاء ومشاكل على أصل قواعد، قواعد في قواعد في التعامل مع السنة قبل يا هكذا. خلاص مشاو مساكن ولا قعدوا. هذا مالك إمام الدنيا، إمام الدنيا في زمانه قال مردوا بالكم، يعني معناه إذا كان. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفوا الحديث، حديث جابر بن عبد الله جاء في خطبة الحاجة. هذا خطبة الحاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها الأصحاب مثل ما يعلمهم الصورة من القرآن، من بين ما جاء في ثناياها من ألفاظها ومن عباراتها وما جاء فيها، يعني وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. إيش هو البدعة حتى في اللغة؟ لو نقول ما معنى البدعة، يقول لك هي إحداث شيء على غير مثال سابق. تقول هذا كان داروا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما داروش، داروه الصحابة ما فعلوش، التابع إذا نشكون سما شفنا وقدرنا وقررنا. هذه البدعة. قال مالك يراها حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. يا أخي هكذا. المهم باختصار سامحوني، فقال كلمة رائعة وهي يعني قال فقرأوا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. كيفاش كان العلم عندهم؟ كيفاش كان يتعلم الإمام مالك ويعلم؟ كيفاش كان يتلقون العلم عن أهله وذويه؟ كيفاش كانوا يتأدبوا؟ الأدب قبل الطلب، حتى قدر العلم هذا كان عنده قدر في نظرهم وكانت عنده قيمة في نظرهم. وهذا الطالب لم يحرم، لم يحرم العلم، خاطر جاه بأصوله ومحرقش وما تجاوز فصوله. فهذا الطالب من أول وأمر أو محطة أو طور أو فصل إلا ويدرج حتى بلغ ما بلغ. كانوا يتعلمون كما يقول شحال الإمام مالك يمكث ويتعلم الأدب من ربيعة، سنوات عديدة ولا لا؟ شوفوا ربي كيف شفتح عليه، لأن هذا العلم فضله عظيم، فضله كبير. المهم باختصار شديد قال ولم يكن يومئذ دينا ولا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح بها أولها، أو إلا ما ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولن وضبطت وقرئت كذلك ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. المهم باختصار، فإذا كانوا هؤلاء العلماء هم الذين يفعلون هذا، إذا قعدوا هذا القواعد وأصلها حتى ينبهوا الناس. إذا أردتم أن تتعلموا فاعلموا واعرفوا كذلك عمن تتعلمون وتأخذون العلم وإلى ذلك، لأن هذا العلم دين. حاب تخرج إنسان سني أتعلم السنة. وإلى اليوم رأي قنوات، اليوم راوي يقول عن أبي بكر رضي الله عنه، تخشى بعد أوقات لما يتبع القنوات يقول استغفر الله العظيم ما نقدرش نقول وش راح يقول، لأنه القنوات تاع الرافضة راي يجيك. حتى بعض القنوات يجيب لك يعني شكك في مصادرك ولا لا، يقول لك هاو يقول ابن تيمية، هاو يقول فلان وكلان إلى غير ذلك، وانت بضاعتك مزجات، انت ما عندكش علم، انت ما عندكش حصانة، انت ما عندكش مناعة، انت ما عندكش اصول، انت ما عندكش ضوابط، انت ما عندكش حتى الثوابت ما تعرفهاش، يعني جاهل. تخاف لو كان خلوك غير منك تخرج تولي لنا واحد رافضي، استغفر الله. معناه إذن تعلم الدين يا حبيبي راك في واحد الزمان لما تعلمش الدين الصحيح، لما تعلمش الدين بوجه صريح يخشى عليه ويخاف عليه. علاش كما قالوا حذيفة بن اليمان للنبي صلى الله عليه وسلم فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم أي إليها قذفوه فيها. قال قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لو ما يكونش عندك هذا المنهج في التأصيل، هذا المنهج في التلقي، ولا لا وين مين تلقى وش هي المصادر، باش ما نكونش معتزلي اللي يعتمدوا على العقل كذا، باش ما نكونش انا يا كيما تقول انت يا رافضي اللي عنده هذا المصدر، باش ما نكونش مبتدع، باش ما نكونش منحرف، باش ما نكونش متكلم كما قال هذاك ابن تيميه. رد ابن تيميه كلام يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهدايه يساله. فاسمع كلام محقق هكذا في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، كلام محقق يعني هذا الكلام يعني علم اعتقاد، هو كما يقول انت يعني اسمع قول محقق في هذا كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، يعني هذا الشيء اللي كانوا عليه ولو جاء من جاء وناقش من ناقش وجادل من جادل ومارة من مارة وخالف من خالف لا يتغيرون ولا يتأثرون ولا يتضررون ولا يتأخرون ولا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لأن هذا الحق هو هذاك الدليل الموافق للواقع، هذاك الحكم الموافق للحقيقة. يا أخي هكذا ولا لا؟ الأمر ثابت ثابت ظاهر معلوم لا يجوز لك تركه ولا يسوغ لغيرك إنكاره، تبقى هذا هو الشيء. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لهذا يا عباد الله داروا هذا القواعد. المهم باختصار حتى يعرف الإنسان هذا العلم، هذا ينبغي أن تعرف من أجل نيله تتعب، ولكن لما تكسب عندك ما تكسب، عندك ما تكسب أحمد الله، لكن ربك سبحانه وتعالى دايما حاجة قل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا أخي هكذا أو ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولا يعلمن الكاذبين. أنت المطلوب منك يعني هذا حاجة مليحة لابد باش تمشيها، وشوف ربنا سبحانه وتعالى جعل طلبها في كل وقت ما تنقطعش، السؤال عن يعني طلب العلم ما ينقطعش، الحرص عليه وتحقيقه وتحصيله والسعي في سبيل تحصيله ونيله لا ينقطع ولا يتوقف مهما تغيرت الأحوال ومهما اشتدت الأهوال، حتى ولو عند القتال. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لما تتفقه في الدين تعرف حقيقة الدين وتعرف لهذا هو الدين الذي أمرك به رب العالمين والذي جاء به النبي الأمين، هو الذي لما قال كما قلنا لما قال له يعني إن كنا في جاهلية وشر، يعني من حيث العلم ما كانش علم شرعي، من حيث السيرة من حيث المعاملات من حيث التصرفات ركشت كيش كانوا في الجاهلية، كيفاش كان يعني القوي كيفاش يحقر الضعيف وكيفاش يرتكب يعني يشربون الخمور وكيفاش يرتكب المحرمات إلى غير ذلك. فجاء النبي بالعلم النافع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى ودين الحق، علم نافع وعمل صالح، دعوة صريحة وصحيحة، والحمد لله صلوات الله وسلامه وبأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. المهم باختصار فأقول إذن عباد الله، فربنا سبحانه وتعالى وإن كان هذه نشوف باللي طولت شوية في هذه المقدمة، المهم باختصار فلما نقول أن العلماء لما قعدوا يعني هذا حتى يعرف الناس عمن يتعلمون، لعله في وقت ويشتد، لعله أرى من الأهمية بمكان ومن الحاجة كذلك بمكان أن يكون هذا البيان في هذا الوقت، خاصة أنه اليوم للأسف للأسف الشديد والله لما نشوف، سامحوني بلغني أنه بعض المنقول باش من وش عليه العلماء يعرفوش، لكن كلامهم ما يمر، بعض الجاهلات تقول له راو الخطاب المستشيدي راو فيه عنف، راو يا رام المدرسين يتكلموا على التبرج. يا أمة الله، أنت جاكلين ولا عائشة؟ أنت بريجيد ولا فاطمة؟ رام يجيبون كلام تاع النصرانيات واليهوديات، يعني ولو ببغاوات ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. كيفاش كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء لبناته وأزواجه وعامة نساء المؤمنين، أي عامة المؤمنات؟ ما تخلوش الناس يفضحوكم، استغفروا ربكم سبحان الله وتوبوا إليه. يعني شوف واحد الكلام لعله رام يجسوا في النبض فقط، كيفاش تكون نبض؟ لا يا إخوة، واش ما يتكلمش، راكي مخطئة، راكي عاصية يا أخي ولا لا؟ ها مش ندلقه ربنا اللي قالوا، النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالوا. فشوف يعني وين أصبح خطاب الناس. لهذا لما لهذا نقول لكم لا بد من هذا العلم تنالوه وتتلقاوه وتتحصلوه ما شاء الله وتتعلموه من هؤلاء، أي من العلماء. والحمد لله أماراتهم معروفة، علاماتهم معروفة، ما شاء الله وصفاتهم معلومة، والحمد لله والكتب مشهورة وكثيرة، والحمد لله رب العالمين. ولهذا لما جعلوا هذه القاعدة قلت لكم هذه وحدة، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وكذلك جعلوا إنه المعلومات هذا هو الأصل. يا إخوان، أي واحد يجيب لك حاجة مليح تذكر له المصدر، يذكر لك هو المصدر إن كان ناقلا، كما يقول الحكماء والعلماء، إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. يا أخي أقدر، إن كنت ناقلا فالصحة، إذا تدعي شيئا نطالبك بدليل، يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صح، لهذا الأصل هذا اللي تمشي عليه. ولهذا لما نقول العلماء قعد، يعني أصل هذا الأصل، بمعنى كل من يأتيك بذلك لا بد أن يكون كذلك. ولهذا ردك إلى العلماء، قلت قالوا الإسناد من الدين، وهذا كلام قالوا الشافعي، قالوا الإمام مالك، قالوا الإمام أحمد، العلماء أصل هذا. بل حتى ابن سيرين نفسه في إحدى رواياته وبعض أقواله وما نقل عنه رحمة الله عليه، ابن سيرين قال شوفوا مليح، لما يكون في وسط تاع أمناء تاع علماء الله يبارك ما فيش مشكل، يعني انتشرت واستفاضت، ما الحمد لله رب العالمين، وشاعت وذاعت الأمانة العلمية والسلامة المنهجية، كل شيء ما شاء الله لا داعي، يعني خلاص رقم كلكم ثقات الله يبارك يا أخي هكذا. لكن لما دبت ولما انتشرت الفتنة والتعالم والمناهج المنحرفة والأفكار الفاسدة وغيرها، وخاصة اللي رمي يسوقوها وينشروها باسم الدين وباسم كذا، لا والله نتبين، فتبينوا ولا لا؟ إذن ولذلك قال عندك إسناد تمشي، أي واحد تمسكه، يعني هذا الشيء إذا قريته وين قريته، إذا سمعت علي من سمعت، إذا تعلمت علي من تعلمت، وهكذا ما شاء الله. كما قال له ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك، الإسناد من الدين، الإسناد من الدين في الحقيقة، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يا أخي هكذا ولا لا؟ المهم باختصار، ولذلك من يخالف هذا، الذي يخالف هذا، يخالف في هذا وينكر هذا، إلا من لم يعجبه، وهذا يفضح بالحق. هذا المنهج هو اللي يبين الناس اللي حابين العلم الشرعي والناس اللي راهم حابين العلم غير الشرعي، باش يكون لهم مجال لتسويق بضائعهم ولنشر أباطلهم ولكذلك تشويش وتشويه، أي تشويه المعلومات والتشويش على المتعلمين. هؤلاء حتى تذكرون كلام تاع الصوفية أصحاب الكشوف، يقولك هذا كشف رباني، وهذا علم لدني، وهذا علم الباطن، وهذا الحقيقة مش كيما، لا، حتى يا سيدي برونا برك الحق واضح يا أخي هكذاك صح. فلما يقولوا كما قال ابن السبعين وابو يزيد البسطامي المهم هذوك هذا اللي مشوا عليه يعني الغلاة هؤلاء الصوفيون يعني مشوا على هذه القاعدة والقاعدة هذه الحق تبين بأن علمهم ليس قائما على أسس صحيحة وليس متلقا كذلك من مصادر صحيحة وليس في حق في كونه وماهيته ليس معلومات صحيحة أيضا. نعم هذا هو الأصل. ربي قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المهم باختصار يقولون أنت يعني كأنهم ينعاوا يعني كما بقول تايا ويعني على علماء الشريعة ويتكب يعني ويحتقروا فيهم ويذموا فيهم بلي الناس أنتم جامدين أنتم راكم مقصرين وقاصرين أنتم ما عندكمش علم أنتم ناس حرمتم خيرا كثيرا وحرمتم علما غزيرا وحرمتم كذا وكذا. يقول أنتم معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميت تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان وإذا سألناكم أين فلان تقولون قد مات وعن فلان أين تقولون قد مات. إذن كأنكم تأخذون علمكم عن الأموات فإن علمكم علم الأموات. أما نحن حدثنا الحي الذي لا يموت استغفر الله استغفر الله استغفر الله حدثنا الحي الذي لا يموت حدثني قلبي عن ربي ضحك ولكنه كالبكاء وشر البلية ما يضحك. شتوين ولت السذاجة والسخافة ومع ذلك كيفاش. لهذا عباد الله انظر أي شيء قرره السلف أي شيء أصره السلف ليس من تلقاء أنفسهم إنما لونا أن نبحث عن الآثار والأخبار دالة عليه والمصادر المقتضية له لوجدناها ظاهرة ووجدناها وافرة ووجدناها والحمد صحيحة وصريحة والحمد لله. إذن لهذا عباد الله باختصار فأقول إذن ينبغي على الإنسان إذن أن يحرص على الطلب وإن ربنا سبحانه وتعالى بين فضل طلب العلم بل فرض طلب العلم ووجوبه وأن الإنسان ينبغي أن يتعلم والآيات في ذلك كما ذكرنا بعضها والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أشاد ونوه بطالب العلم وأرشد كذلك طالب العلم وحث وحض بل وحرض هذا الإنسان على أن يتغلب على نفسه وعلى أن يستجمع في نفسه همة وقوة وعزيمة وإرادة ومحبة للعلم وإقبالا وجلدا وتحملا وما إلى ذلك لأن هذا العلم ينبغي لسالكه ولمن يسير فيه يعني فيه وعليه أن يكون بكورس متزودا بهذا الزاد الذي ينفعه حين الطريق ينفعه حين الطريق. وإن هذا العلم كلما تعلق به الإنسان وكلما تذوق حلاوته الإنسان كلما أدرك منه كذلك الإنسان إلا ويجد ذلك الذي أدركه نافعا له حتى ولو كان في بداية الطلب حتى ولو كان في أول محطة أو في أول مرحلة أو في أول خطوة من خطواته في الطلب. سبحان الله العظيم. هؤلاء أنت الآن لما أقبلت على العلم أقبلت لتنال به غرضا من أغراض المادة الدنيوية وعرضا من أعراضها ومناصب ومكاسب ومطالب مادية سبحان الله. فبعدين بدأت حمدت الله الذي جعلك بين يدي عالم سني فأخذ يعلمك العلم الشرعي ويبين لك حقيقة العلم الشرعي وكيف أن هذا العلم يرفع به الله صاحبه على أقرانه ونظرائه وغيره من الناس درجات وكلما تعلم علما ازداد رفعة وعلوا وسموا وسناء وثناء. سبحان الله. يرفع بهذا استهل الإمام البخاري كتاب العلم أي جعله ترجمة الباب والشواهد والأدلة الدالة على ما في الباب يعني كأنه لكي يزيد طالب العلم همة ويزيده رغبة ويزيده شوقا ويزيده التماسا وإقبالا ويزيده دخولا وولوجا حتى من أول باب يعرف فضل العلم. ذكر آيتين وفيهما ما فيهما، الأولى وهي قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والثانية وقل ربي زدني علما. المهم باختصار، فإنك إذا تتعلم بهذا ويرفعك، حتى من يريد أن يكون عابدا فليتعلم كيف هي العبادة وصورة العبادة. أذكر مرة كما يروى في مثلا عن سعيد ابن المسيب، ذكر مرة رأى رجلا يصلي بعد الفجر، يصلي ركعات كثيرة عديدة، فنهاه وزجره وبين له بأن هذا بدعة، يعني لا ينال حسنة بل يكسب سيئة عياذا بالله، وإن البدعة تدخله النار وتؤول به إلى النار، وأنه منهي على هذا. لما يعني أنبه ولما زجره ولما نهاه عن ذلك، فاعترض عليه ذلك القائل أو يعذبني الله تعالى على الذكر والصلاة، أنا صليت وذكرت الله ما فعلت شيء، يعني ليس جميلا ليس حسن، هذا ذكر والله أمر بالذكر وهذه صلاة، الله شرع الصلاة. قال أو يعذبني الله تعالى على الذكر والصلاة؟ قال لا، إنما يعذبك على خلاف السنة في الذكر والصلاة، لما خالفت السنة حينما أردت ذكر الله وكذلك أقبلت على الصلاة. هذا هو الفقه الذي يناله الإنسان لما يتعلم العلم الشرعي، يعرف حتى هذه الشبه كيف يفندها ويضحضها ويبطلها وما إلى ذلك، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو الفهم، هذا العلم يعني هو العلم بالعبادات الشرعية، هذا مثلا هذا مستمد من أدلتها الشرعية، ويعرف الفقه كما هو عند الأصوليين بقولهم هو العلم بالأحكام الشرعية العملية أي الفرعية المستمد من أدلته التفصيلية. المسألة حكمها كذا، إيش دليلها؟ كذا وكذا، ما شاء الله. المسألة ينبغي فعلها كذا، إيش دليل على أن تفعل كذا وكذا؟ الدليل، يعني أمور توقيفية، أمور نقلية، أمور نصية، أمور شرعية، هكذا ولا لا؟ لذلك عباد الله، إذن فالعلم ينفعك حتى ولو في أول خطوة، كما قلنا قبل قليل، حتى قال أحدهم وبه أختم لأن الوقت ممكن قد 10 دقائق المغرب ولا خمسة أيوة الشعلي الله يبارك. فالمهم كما قال أحدهم، انظروا يا إخوان، طلبنا العلم لغير الله، يا أخي هكذا ولا لا؟ فأبى العلم أن يكون إلا لله. ها تعلمت، حتى عقليتك تغيرت، نظرتك تغيرت، طريقتك تغيرت، سريرتك تغيرت، سيرتك تغيرت، مسيرتك تغيرت، هذا هو فائدة العلم الشرعي سبحان الله. أو طلبنا العلم ولم تكن لنا فيه نية فأصبحت لنا فيه نية سبحان الله، وهكذا ما شاء الله. ولكن العلم، وأختم به وأختم هذه الكلمة بهذه الكلمة إن شاء الله التالية، وهي أنه ينبغي يا إخوان، مما ينبغي لكم، ذكرت محبة العلم والإقبال عليه والعزيمة كذا كذا، لكن أقول يا إخوان نحن في زمان فيه تعب، لابد أن تتعبوا في سبيل طلب العلم، لابد أن تحسوا، كلما تعبتم ينبغي أن تحسوا بأنكم إن شاء الله طريق، إن شاء الله في الطريق الصحيح إن شاء الله، لكن لا تجعلوا هذه العقبات وهذه العوائق صوارف وحواجز وموانع، لا، اعلموا بأن هذه تمتحنون بها، فمن تحداها وتعداها على بصيرة فهذا خير له إن شاء الله، ومن صرف وتوقف فذلك مبلغه وذلك حده. ولهذا يرحم الله تعالى السلف الصالح، هل شفنا سيدنا موسى لقد لقينا من سفرنا هذا؟ صح، يا يحيى بن أبي كثير كما في صحيح مسلم يقول واحد الكلمة رائعة، ولعل هذا الأثر هذا مذكور في كتاب الصلاة. يا أخي العلماء لما يشرحوا كتاب من الكتب أو باب من أبواب يذكروا تلك الشواهد وتلك الحديث مدى مناسبتها ومطابقتها للباب. يا أخي هكذاك تتقولوش علاقة هذا بهذا، لعله ما تكونش علاقة ظاهرة حسية معلومة ظاهرة مسطورة مخطوطة، لكن معنويا تكون عندها. لا علينا، المختصر سمحوني، لما قال فاحفظوا هذا، قال لا يستطاع العلم بسلامة الجسم، بمعنى لا ينال العلم براحة البدن، لابد. ولعل كما قلت، يعني قلت لعل أثناء كتابته لحديث في الصحيح اعتراه شيء من التعب وحس بشيء من التعب والإرهاق، فباش يعالج نفسه ويسلي نفسه ويواسي نفسه ويشجع نفسه، بمعنى يا نفس لا يستطاع العلم بسلامة الجسم. وبهذا كان يوصي الآباء الأبناء، ومنهم وأختم بها وصية أبي الوليد الباجي لولديه لما قال لهما واستعذبا التعب في طلبه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله فضيلة خير الجزاء. وبهذه الكلمة نختم هذه الدورة المباركة. نشكر كل من سعى وبذل الجهد في إنجاح هذه الدورة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. جزا الله الإخوة على ما حضورهم. تجدون الصوفيات مرفوعة على صفحة الجمعية، جمعية البصائر العلمية الثقافية، وعلى منتديات التصفية والتربية. السلام عليكم ورحمة الله.